بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع حديثنا أيها الإخوة موضوع عظيم جلل، تحقيقه هو أصل كل خير، وعدمه أو الإخلال به هو أصل كل شر، ألا وهو محبة الله تبارك وتعالى، محبة الخالق، محبة الإله، المحبة العظيمة التي هي قائد كل محبة وطاعة، هي قائد كل طاعة وبر، والنقص فيها سبب للإخلال بطاعة الله تبارك وتعالى. الحديث عن هذا الموضوع يطول ويطول، ولا يمكن الإحاطة به في عجالة كهذه، ولكن سأذكر جملة من المسائل المتعلقة بأصل هذا الباب وأوجز الحديث فيها. حديثنا سيكون عن الأدلة على محبة الله وفضلها، وعن معتقدات الناس في محبة الله، وعن منزلة محبة الله في الدين، وعن مراتب المحبة وبواعث محبة الله وأسباب محبة الله وعلامة محبة الله ولوازم محبة الله تبارك وتعالى، ثم أعرج على معوقات هذه المحبة، ثم أختم الحديث إن شاء الله بذكر جملة من أقوال العلماء في محبة الله تبارك وتعالى. الأدلة على وجوب محبة الله وعلى فضلها كثيرة من الكتاب والسنة، ولكن أذكر طرفاً منها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية العظيمة احتج بها العلماء على وجوب محبة الله عز وجل، وقد جاء في بعض كتب التفسير أن أحد أئمة السلف سأل طلابه عن دليل يدل على وجوب محبة الله، فذكروا جملة من الأدلة فلم يصوبهم، ثم ذكر هذه الآية وقال هي دليل على محبة الله عز وجل ووجوبها ووجوب تقدمها على محبة كل محبوب. يلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل ذكر جملة من الأقارب والأموال الذين تتعلق بهم المحبة، فذكر الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. هذه الأشياء هي التي تتعلق بها قلوب الناس في الدنيا، إما بقريب أو بعشيرة أو مسكن فاخر أو أموال محصلة أو زوجة. تتعلق قلوب الناس بهذه الأشياء، فذكر الله عز وجل هذه الجملة، ثم ذكر الوعيد المترتب على تقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله، فقال: إن كان آباؤكم، ثم عطف عليها ما بعدها، ثم قال: أحب إليكم من الله ورسوله. إن كانت هذه الأشياء هي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ذكر ثلاثة أمور: محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد، ولهذا قال العلماء إن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وختم هذه الآية يدل على حكم تقديم محبة غير الله على الله وأنها من الفسق. وقد ذكر العلماء أن تقديم محبة غير الله على الله إذا كان هذا يرجع إلى أصل المحبة فإن هذا كفر لا يقع من مسلم، وأما إذا كان في الإخلال بفروعها فإن هذا نقص عظيم في هذا الواجب العظيم. من الأدلة قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. في هذه الآية يذكر الله عز وجل أن من أحب غير الله المحبة التي تكون لله فهذا من اتخاذ الأنداد، فكيف إذا قدمت محبة غير الله على محبة الله فإن هذا كفر، والواجب أن تتقدم محبة الله على محبة كل محبوب. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين أشد حبا لله من غير الله عز وجل. وسيأتي كلام العلماء في هذه الآية وما ذكره شيخ الإسلام في توجيه أحد القولين فيها. من الأدلة حديث أنس الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. المسألة الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه هي شرط حلاوة الإيمان، والإيمان لا يمكن أن توجد حلاوته من غير جنسه، فدل على أن هذا من الإيمان، وهو أن تقدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل محبوب، فبذلك توجد حلاوة الإيمان. وإذا وجدت حلاوة الإيمان انشرح الصدر للعمل وسهلت العبادات وانقادت الجوارح لطاعة الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا. معتقدات الناس في محبة الله لهم ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الأول أن الله تعالى يحب ويحب، يحب من خلقه ويحب المؤمنين من عباده. والقول الثاني أنه يحب ولكن لا يحب، وإنما تضاف إليه المحبة بمعنى الإرادة، وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية. القول الثالث أنه لا يحب ولا يحب، وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام والرازي. والقول الحق هو القول الأول، وهو قول أهل السنة، وهو الذي دلت عليه الأدلة، كما في قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم هذا فعل الله، ويحبونه هذا فعل المخلوق. هذا الذي دلت عليه الأدلة، أن الله يحب عباده الصالحين ويحبه المؤمنون الصالحون من عباده. منزلة محبة الله عز وجل. محبة الله عز وجل هي أصل العبادة، والإخلال بها أصل الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يبين ذلك أن أصل العبادة هي المحبة، وأن الشرك فيها أصل الشرك، كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل، حيث قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فتبرأ من الكوكب وأخبر أنه لا يحبه. وقال ابن القيم: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. هذا وصف العلماء لهذه المحبة ولمنزلتها ولبيان أثرها في حياة المؤمن. ذكر بعض العلماء في منزلة هذه المحبة أن هذه المحبة بمنزلة رأس الطائر في العبادة، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، فلا يحلق الطائر ويطير إلا برأس وجناحين. قالوا: المحبة هي القائد للطاعات، والجناحان بهما يرتفع الطائر ويحلق. ولهذا قال بعض أئمة السلف: من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو موحد، ومن عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق. لأن بعض غلاة المتصوفة يزعمون الفناء في الله، والفناء هذا له مراتب عندهم: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن مشاهدة السوى. فيزعمون أن العبد إذا فنى في الله لا يرى إلا الله، وكل ما تقع عليه العين من المخلوقات هو الله، ثم يقولون يرتقي حتى يفنى في وجود السوى، ويعتقد أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله. ثم جرهم هذا الأمر إلى أن قالوا أن كل شيء موجود هو إلهنا. وقال قائلهم تعالى الله عن قولهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله علوا عظيما عن قول هؤلاء وعن كل قول باطل يتنافى مع عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وكبريائه. مراتب المحبة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمحبة مرتبتين: محبة واجبة، وهي محبة المقتصدين، وهذه المحبة تقتضي أن يحب المسلم ما أوجب الله من الواجبات، فيحب الواجب الذي أوجبه الله، ويبغض المعصية التي حرمها الله. فإذا حقق ذلك فقد حقق المحبة الواجبة. والدرجة الثانية هي المحبة المستحبة، وهو أن يحقق المحبة الواجبة والمحبة المستحبة، وهو أن يحب النوافل وكل ما شرع الله. ثم إن المسلم يرتقي في هذه المحبة حتى يرضى عن الله في أقداره، فلا يصاب بشيء إلا هو محل رضا نفسه، لأنه يعلم أن ربه حكيم عليم، وأن ما قدر له هو خير من الله، إما تخفيف لذنب، وإما لدرجة يريد الله تبارك وتعالى بهذه المصيبة أن يبلغها ذلك العبد. فليكن المسلم على يقين أن هذه المصيبة التي حلت بك لا تخلو من أمرين إذا حققت الشرط، وهو الصبر: إما درجة ترفع بها، وإما خطيئة تكفر عنك بهذه المصيبة. وكون العبد يعاقب في الدنيا بالمصائب خير أن يعاقب، خير من أن يعاقب بنار جهنم. ولهذا ينقل أن أحد العلماء في عصور السلف كان يسأل الله إذا أذنب ذنبا أن يجعل عقوبته في الدنيا، فداهمته الأمراض وأثقلته حتى كاد أن يموت، فعرض نفسه على عالم فقيه، قال: ما شأنك؟ قال: إني أدعو بهذه الدعوة. قال: لو أن الله أخذ الناس بذنوبهم لهلكوا جميعا، ولكن سأل الله العفو والعافية، فسأل الله أن يعافيه فعافاه الله. فالدرجة العليا وهي المستحبة، وهو أن يحب الواجبات ويبغض المحرمات ويحب المستحبات، وكل ما شرع الله في هذا الدين هو محل محبته ورضا نفسه وقرة عينه، لأنه يتذوق حلاوة هذه العبادة التي شرعها الله له. وكيف لا يحب المؤمن الطاعة وهي طريقه إلى الجنة؟ وكيف لا يبغض المؤمن المعصية وهي طريقه إلى النار؟ لو أبصر الناس الحقائق لأحبوا كل طاعة، كما أنهم يحبون الوسائل الآن الموصلة لدنياهم، ويبغضون الوسائل التي تنقص من دنياهم. فهذه الحياة الأبدية السرمدية إما في جنة أو نار، هذه تقربك إلى الجنة وهذه تقربك إلى النار. تحب ما قرب للجنة وتبغض ما قرب إلى النار. بواعث المحبة، هذه المحبة لا تنال بالأماني ولا يحققها الرجل بالدعاوى، وإلا كل يدعي أنه يحب الله وكل يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة لها حقيقة ولها برهان، وسيأتي التنبيه على لوازمها وثمراتها، ولكن أقف هنا وقفة متأنية عند بواعث هذه المحبة. هذه المحبة ترجع إلى مشهدين عظيمين، إلى مشهد الكمال لله وإلى مشهد الإحسان. دائما نذكر ما ذكره العلماء في هذا الباب بذكر هذا الأصل. وعندما تأملت هذا الأصل وإذا به هو أصل لكل محبة، كل محبة في الوجود، إما أن الباعث عليها هو الكمال أو الإحسان. تجد الآن الناس يحبون العلماء، يحبون الصالحين، يحبون المنفقين، يحبون المجاهدين. لماذا يحبونهم؟ لكمالهم، هذه صفات كمال، صفات مدح. وكذلك يحبون من أحسن إليهم لإحسانه إليهم. ولا يمكن أن توجد محبة لغير كمال أو إحسان. هذه المحبة التي هي لوازم الحكمة والعقل. وأما محبة الشهوات، المحبة الشهوانية التي يشارك فيها الإنسان الحيوان، وهي المحبة البهيمية، فإن من الناس من يجعل قلبه مرتعا للشهوات والشبهات والملذات التي تضره ولا تنفعه. أما المحبة التي ترجع إلى الحكمة والعقل، إما أن تحب كاملا أو من يتصف بصفة الكمال، أو أن تحب من أحسن إليك. هذا إذا كان في المخلوقين، فكيف إذا كانت هذه المحبة لله؟ إذا قلنا كمال الله انقطعت العبارات وتحير المتكلم من أين يبدأ وإلى أي شيء ينتهي في التعبير عن كمال الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. وهذه حقيقة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، بل حقيقة لا يستطيع مخلوق ولا ملك أن يحصوا كمال الله. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ولله من الأسماء والصفات ما لم يطلع عليها خلقه، فكيف يحسون ثناء عليه؟ أذكر بعض الشواهد للمشهدين. المشهد الأول هو مشهد الكمال، فمن الأمثلة لهذا المشهد العظيم صفة القدرة لله عز وجل. وأي قدرة؟ قدرة الله على كل شيء. ومن لوازم هذه القدرة ومن أفرادها قدرة الله على الخلق، قدرة الله على الخلق. فهذه القدرة اختص بها الله، فلا يوجد ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو اجتمع الإنس والجن والخلق كلهم على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا، أو يخلقوا بعوضة ما استطاعوا. الخلق قدرة الله ولا قدرة للمخلوقين عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أخص أوصاف الرب القدرة على الخلق، ومن أخص أوصاف الرب القدرة على الخلق والاختراع، فليس ذلك لغيره أصلا، حتى إن كثيرا من النظار المثبتين للقدر كالأشعري وغيره جعلوا هذا أخص وصف للرب تعالى. وقال رحمه الله: والخلق أعظم الأفعال، فإنه لا يقدر عليه إلا الله، فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة، وليس لها نظير من قدر المخلوقين. هذا الفعل وهو الخلق لا يقدر عليه إلا الله، قدرة الله عليه بماذا؟ بكلمة واحدة تتكون من حرفين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله، دائما الناس يقولون أسهل شيء الكلام، كون الإنسان يتكلم. فالله عز وجل يقدر على الخلق بأيسر سبب وبأقل ما يتألف منه الكلام، أقل ما يتألف من الكلام من حرفين: كن، كلمة مكونة من حرفين. ولهذا قال قتادة: ليس من كلام العرب شيء هو أخف من ذلك ولا أهون، فأمر الله كذلك. يقول ليس في كلام العرب كلمة أخف وأسهل من كن. فالله يخلق بهذه الكلمة، خلق السماوات والأرض وخلق سائر المخلوقات بهذه الكلمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الأفلاك العظيمة خلقها بكلمة كن، السماوات والأرض وسائر المخلوقات. وشرف آدم أن خلقه بيده تكريما له. ولهذا أنكر الله عز وجل على المشركين لما صرفوا العبادة لغيره، قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ كيف يلتبس عليكم هذا الأمر؟ كيف يلتبس من يخلق بمن لا يخلق؟ مثل عظيم يضربه الله عز وجل لهذا الأمر في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله، هؤلاء الذين يدعون من دون الله من الملائكة والجن والبشر وما يدعون أنهم أولياء، كلهم لا يستطيع أن يخلق ذبابة، بل لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. جاء الآن في المختبرات الطبية يقولون الذباب شأنه عجيب، إذا وقع على الطعام ينتقل الطعام إلى المعدة تماما ويختلط بدمه، لا يبقى في المعدة بخلاف الناس، فالطعام يبقى فترة في المعدة ويتحول. ولهذا لو أخذت ذبابة بعد أن تأخذ الطعام وأردت أن تستخرج هذا الذي أكلته لا تجد في جوفها شيء، وهذا من إعجاز القرآن. الذباب يقع على موائد الملوك والأمراء والجبابرة والكبراء والوجهاء، ما يستطيع أحد أن يستنقذ طعامه من الذباب، ليعلم الناس ضعف المخلوقين. مثال آخر لكمال الله العظمة، عظمة الله، فالله عز وجل متصف بصفة العظمة، والعظمة الصفة ذاتية لله عز وجل. يقول الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما يستطيع الناس أن يقدروا الله حق قدره عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. ويقول في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من عظمة الله أنه يطوي الأرض، هذه السبع الأراضين يطويها في يده، وبيده الأخرى السماوات، يقبض الأراضين بيد والسماوات بيد. من عظمة الله عز وجل ما جاء في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من مقالة الحبر، وقال تصديقا لقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. مما يدل على عظمة الله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه يوما فقال: ما جمعكم؟ يعني تصوروا لما اجتمع الصحابة يتباحثون في أمور الدنيا كيف يحصلون الأموال، اجتمعوا لأمر آخر قل فينا الآن من ينظر له. قالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته. هذا موضوع الاجتماع، نذكر ربنا ونتفكر في عظمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ببعض عظمته؟ لاحظوا ببعض عظمته. قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقتا قدماه في الأرض السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا في مثله من خليقة ربكم تبارك وتعالى. يعني يوجد مثله من خليقة الله سبحان الله. هذا ملك واحد قدمه مرقت من الأرض السابعة، ورأسه مرق من السماء السابعة. هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وانظر ما يقول الآن علماء الفلك في بعد الآن بعض الكواكب عن الأرض، فكيف بالسماء السابعة؟ هذه العظمة التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى في كل صفة من صفاته، عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في قدرته، عظيم في حلمه، عظيم في مغفرته، عظيم في عقوبته، عظيم في يده، عظيم في قدمه، عظيم في وجهه. هو عظيم في كل صفاته الذاتية والفعلية. من مشاهد الكمال مشهد العلم، علم الله. وأي علم؟ هذا العلم الذي أحاط بكل شيء. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، الحبات في الأرض في البحار يعلمها الله من فوق عرشه سبحانه وتعالى. يعلم ما تخفي النفوس، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليم. من يجالسك في المجلس لا تدري ما في نفسه، يعلم الله من فوق عرشه ما في نفوسنا الآن. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم النجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم بماذا؟ بذاته تعالى الله عن ذلك. هو فوق عرشه، معهم بعلمه، بسمعه، ببصره. هذا شاهد تذكره عائشة رضي الله عنها، تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، والبيوت عندهم ليست كبيوتنا الآن. حجرة عائشة جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يجد موطن لسجوده، فتكف قدمها فيسجد. هذه الحجرة الصغيرة كانت المجادلة تسر للنبي صلى الله عليه وسلم بعض ما تقول. تقول: كنت في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان الله، سمع قولها وهو على عرشه، والعرش هو أعلى المخلوقات، فوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، والله عز وجل مستوى على عرشه، وسمع قول المجادلة. هذه الصفات العظيمة لو تأملها الناس والله ما انقطعوا عن العبادة يوما، بل دائما استحضر في نفسي أقول: لو أن الخلق والله لو عرفوا صفة واحدة من صفات الكمال لله كما هو عليها ما انقطعوا عن عبادة الله، صفة واحدة. فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات العظيمة، العلم والقدرة والسمع والبصر والمغفرة والرحمة والحلم والحكمة؟ فهذا مما يحرك القلوب إلى محبة الله عز وجل وتتلاشى جميع المحبوبات أمام هذه المحبة العظيمة التي يحركها شيء عظيم لا يقارن ولا يقارع ولا يمكن أن يساوى بشيء، وهو كمال الله تبارك وتعالى. لا بأس بضرب المثل الأعلى. المثل الأعلى يجوز أن يذكر في هذا الباب، ومن شرط المثل الأعلى أن يوجد طرفان أحدهما أدنى والآخر أعلى، فيقال ما ثبت للأدنى فثبوته للأعلى من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بصفات الكمال وأمده بكثير من النعم، ما ينبهر الناس من صفات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يأتي الرجل من أعدائه يريد أن يقتله ما أن يرى وجهه حتى يسلم، فإذا كانت هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر مخلوق شرفه الله بهذه الكمالات، فكيف برب العالمين؟ ذكر جمع من الصحابة أن الواحد منهم ما يستطيع ولا يطيق أن يرفع عينيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لو طلب مني أن أصفه ما استطعت أن أصفه. لماذا؟ لأنه يقف أمام رجل ما عرف في البشر لا قبله ولا بعده فيما شرفه الله به من هذه الصفات، فكيف برب العالمين؟ ولهذا هذه الحقيقة من لم يعرفها في الدنيا سيعرفها يوم القيامة، عندما يقول المشركون تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يشهدون على أنفسهم أنهم في ضلال، كيف تسوون هذه المخلوقات الضعيفة برب العالمين، بل تجعلون لله أندادا من خلقه، تجعلون لمن لا يخلق حق الخالق المتفرد بخلقكم ورزقكم. المشهد الثاني مشهد الإحسان، إحسان الرب لخلقه، وهذا لا يمكن أن يحاط به، بقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ليس هناك أصدق في الكلام من كلام الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن لنا أن نحصي نعم الله. الذين يشكرهم الناس اليوم، كم نعمة أسديت لك من هذا الذي تشكره وتلهج بذكري الليل والنهار، فلان أنعم علي وفلان أعطاني وفلان فعل وفعل، كم نعمة أنعم بها عليك؟ معدودة. لكن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، بل فيها مما يخفى على الناس ما ليس هو معلوم لهم أصلا، نعم خفية ولطف خفي من الله لا تعلمه. من هذه الشواهد شواهد إحسان الرب لخلقه، وهي من بواعث محبتهم خلقه لهم، خلقه لهم. نحن ذكرنا الخلق في القدرة، وهنا الخلق في الإحسان، أنت المخلوق، من الذي خلقك؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. دائما استحضر مثالا، جبل الناس مؤمنهم وكافرهم حتى البهائم والحيوانات على شكر الوالدين، ما من إنسان صاحب فطرة إلا وهو يشكر والديه، حتى الكفار حتى البهائم لماذا يشكر الوالدان؟ لأنهما سبب وجودك، فكيف بمن أوجدك؟ هذا سبب، وحق لكل مخلوق أن يشكر والديه، لكن كيف ينسى شكر الموجد الخالق؟ والدك لم يخلقك، أمك لم تخلقك، وإنما خلقك الله. فإذا كان الناس يشكرون الوالدين وهما سبب الوجود، فكيف بالموجد الخالق الذي خلقك وأوجدك من العدم وجعلك بشرا سويا سميعا بصيرا، تتمتع بنعم عظيمة كلها من الله. هذه والله نعمة عظيمة تستوجب محبة الله. وإذا كان الله ليس له شريك في خلقك، لا يجوز أن تجعل لله ندا، لا والد ولا ولد ولا نبي ولا ملك، أن تجعله ندا لله في محبتك له، لأنه تفرد بخلقك ولا يوجد أحد من الخلق له هذه المنزلة. المشهد الثاني من مشاهد إحسان الله لخلقه رزقه لهم، نعمة الرزق، هذه نعمة عظيمة. هل يتوقف وجود الإنسان على خلق الله له؟ لا، خلقك ورزقك. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. خلق الدواب وتكفل بأرزاقها، رزقك يكتب وأنت جنين في الرحم من الله، لا يمكن لأحد أن يشاركك في هذا الرزق، هو من الله إلى أن تستوفي أجلك. فالأجل والرزق يسيران متوازيان، لا يمكن أن يمتد الأجل وتبقى من غير رزق، تقدير من حكيم عليم. الله عز وجل يرزق المؤمن والعاصي والفاجر والكافر، يرزقهم ويمدهم بالأرزاق وهم يبادلونه هذه النعم بالكفر، ولا يقطع عنهم رزقه سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة تستوجب المحبة. لو قدم لك في أول النهار وجبة الإفطار لشكرت من يقدم لك هذه الوجبة، وإذا جاء الظهر وقدم لك الغداء، ثم جاء وقدم لك العشاء، والله تمسي ولسانك يلهج بإحسان هذا الكريم الذي غذاك في اليوم 3 مرات، فكيف بمن سخر هذا لك؟ وكيف بمن أمدك بالنعم ورزقك وأنت في بطن أمك وأنت تمشي على هذه البسيطة؟ فما من رزق نالته يدك إلا بالله ومن الله، والأسباب لا تنفع. كم من رجل ثري يملك أموال الدنيا والله ما يستطيع يتناول قطعة لحم، وأنتم تعلمون هذا. كم من رجل ملك الدنيا بأسرها ما يستطيع يأكل قطعة حلوى، وهذه كلها الفقير المعدم. من الذي رزق هذا وسخر له أن يأكل هذه الحلوى وهذه القطعة من اللحم وحرم هذا وهو يملك المال؟ الله عز وجل. هذه عبر. تأمل هذه اللقمة التي تكون في يدك، أين كانت؟ حبة خلقها الله وتفرد بخلقها، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة. من خلق الحبة؟ الله. من الذي أنزل الماء وأنبتها من الأرض؟ الله. من الذي سخر طحنها وعجنها وخبزها إلى أن نلتها بيدك تمضغ هذه اللقمة؟ انتهت النعمة؟ لا والله، يسخر لك أن تمضغها وترد المعدة. انتهى الأمر؟ لا، كم من لقمة وصلت المعدة وخرجت كما هي ما انتفع بها صاحبها، لأن الله ما قدر له أن ينتفع. هذه اللقمة كم لله من نعمة عليك في هذه اللقمة التي تتناولها، تتقوى بها على ماذا؟ على طاعة الله أو على المعاصي؟ شكر النعم أن تتقوى بهذه النعم على طاعة الله عز وجل. مشهد آخر من مشاهد الإحسان، مشهد الرحمة، رحمة الله بخلقه، ومن ذلك قول الملائكة حملة العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمته واسعة، رحمة الله بعباده لها شأن آخر يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب، وحديث متفق عليه، أن امرأة من السبي وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. لاحظوا هذه الصورة، المرأة هذه ما تلصق ولدها وإنما أطفال غيرها، يعني فيها رحمة عظيمة، فهذه رحمتها بأطفال في الأسر، فكيف رحمتها بابنها؟ رحمة الله عز وجل ليس كرحمة هذه المرأة بابنها، بل أعظم من رحمة هذه المرأة بابنها، وهذا هو المثل الأعلى. وعندما نقول أرحم، لا ينبغي أن تقارن هذه الرحمة برحمة رب العالمين. إذا تأمل الإنسان العاقل السوي صاحب الفطرة أن الله أرحم بك من أمك ومن أبيك ومن كل أحد، فكيف تتخلف هذه المحبة عن الله عز وجل؟ الأم تحتاج لابنها، والوالد يحتاج لابنه، رب العالمين يرحمك وهو غني عنك. من أنت في ملكوت الله؟ هذه الأرض والله كحبة في هذا الكون تسبح الأرض، فكيف بمن فيها؟ من أنت ممن في الأرض حتى يرحمك الله وهو أرحم بك من أمك ومن أبيك؟ شيء عظيم، يعني لا يمكن، يعني تعجز الألسن عن وصف هذا المقام العظيم، وهو رحمة الله عز وجل بعباده. وهؤلاء العباد الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بعباده، من هم؟ فيهم من يعصي الله، بل عامتهم عصاة، كل ابن آدم خطاء، ومع هذا يرحمهم. من مشاهد هذه الرحمة قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة، يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99، أمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من جنته، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عنده من العذاب لم يأمن من النار. سبحان الله، هذه رحمة مخلوقة وهي من آثار رحمة الله. رحمة الله التي هي صفته ليست مخلوقة، وهذه الرحمات المخلوقة 100 رحمة هي من آثار رحمة الله. خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة هذه اللي يترحم بها الناس. وجاء في الرواية أن الدابة ترفع حافرها عن صغيرها رحمة من الله. كل هذه الرحمات الموجودة في الناس اليوم، في الأمهات وفي قلوب الأمهات والآباء والأصدقاء والزوجات والأقارب، رحمة واحدة أمسك 99 رحمة عنده. لمن؟ للمؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الرحمات جميعها في الجنة، جعلها الله عز وجل في الجنة. هذا مشهد عظيم يجعل المؤمن يحب ربه الرحيم الخالق الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم، وهو رحيم بك أرحم من أمك وأبيك، وادخر لك إن استقمت على طاعته 99 رحمة. من مشاهد إحسان الله لخلقه حلمه عن عقوبتهم، وهذا مشهد عظيم. يقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. سبحان الله، أصدق الكلام كلام الله. لو يؤاخذ الله، يؤاخذ هؤلاء الذين يدبون على الأرض بظلمهم، ما ترك عليها من دابة، بمجرد أن يعصي يهلكه الله. فأمهلهم وأمد لهم في الأعمار وأراهم العبر. يعيش الرجل 20 سنة، 30 سنة، يعصي الله 40 60، منهم من تاب في 60، يبارز الله بالمعاصي 60 سنة ثم يتوب عليه في تمام 60، يبقى 1 2 سنة ويموت. أي رحمة وأي حلم، مع كمال غناه عن هذا المخلوق يمهل له حتى يتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل. الناس اليوم حتى الوالدين، وأنا جاءني مرة والد يشكو من ابنه فقال: يا شيخ أنا أريد أن أدعو عليه. قلت: لماذا تدعو عليه؟ هذا ابنك. قال: يا شيخ والله ما تدري ما فعل بي، هذا فضحني، هذا فعل بي غاضب غضبا شديدا. هذا ابنك ادعو له. قال: والله سأدعو عليه. وما زلت به حتى قلت له: ألا ترجو إذا دعوت له أن يستقيم وتنتفع ببره وتكسب أجره؟ قال: نعم. قلت: إذن اجعلها له لا تجعلها عليه. قال: إن شاء الله. ما الذي جعل هذا الأب يغضب هذا الغضب؟ هذا ما الذي فعل هذا الابن لهذا الأب؟ عقه مرة مرتين ثلاث، نفذ صبر الوالد. رب العالمين الذي هو غني عن المخلوقات كلها يحلم عليهم، وهو قادر على أن يهلكهم وقادر أن يباغتهم بعقوبة منه، ومع هذا يحلم عليهم حتى يتوبوا وينيبوا ويتوددوا إليهم. وهذا مشهد آخر، وهو فتح باب التوبة وباب المغفرة. آية عظيمة تبين هذا المقام. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله، تأمل هذا النداء: يا عبادي. من هم هؤلاء الذين يناديهم الله بهذا اللقب المحبب؟ عبادي، هم العصاة، هم المسرفون، هم الذين أسرفوا على أنفسهم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. سبحان الله، نداء من رب العالمين ينادي هؤلاء العصاة وهؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم، وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله. لا تقنطوا من رحمة الله، مع إسرافكم ومع عصيانكم ومع طول بعدكم عن الله لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يخاطب الكفار، قل للذين كفروا، المشركون الكفرة الملاحدة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، انتهوا بس. مشهد آخر من مشاهد إحسان الله، وهو فرح رب العالمين بتوبة عبده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في سفر في فلاة فقد راحلته فآوى إلى ظل شجرة فنام تحتها فاستيقظ فلم يجد راحلته فأتى شرفا فصعد عليه فأشرف فلم ير شيئا ثم أتى آخر فأشرف فلم ير شيئا فقال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأكون فيه حتى أموت. قال: فذهب فإذا هو براحلته تجر خطامها. ما هو فرح هذا الرجل؟ شيء عجيب. جاء في رواية أنه أخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ذهب عقله، لا يدري ما يقول، وهذا يسمى الإغلاق من شدة الفرح. هذا فرح رجل بماذا؟ بدابته التي عليها متاعه، لو ذهبت لهلك. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده، سبحان الله. لو فلان مات على الكفر وخلده الله في النار، ما الذي يضر رب العالمين؟ وهذا يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل براحلته. من مشاهد إحسان الله سعة مغفرة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان فيك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا للقيتك بقرابها مغفرة، ولو عملت من الخطايا حتى تبلغ عنان السماء لم تشرك بي شيئا ثم استغفرتني لغفرت لك ثم لا أبالي. سبحان الله، أي إحسان وأي كرم وأي جود من رب العالمين في هذا الخطاب. مشهد آخر، وهو كرم الله في معاملة عبده، يصوره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه عن ربه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تذكر الله في نفسك يذكرك الله في نفسه، مخلوق يذكر الله في نفسه يذكره الخالق في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. مع كمال غناه ومع فقره إليك الذي ينبغي أن يكون تقربنا إليه عظيم جدا، ومع هذا كلما تتقرب إلى الله بشيء فالله يقربك أعظم من تقربك إليه. من مشاهد إحسان الله لخلقه مضاعفة الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. سبحان الله، حسنة تضاعف إلى سبعمائة، من يعطي الأجر من الدنيا مضاعفا سبعمائة ضعف. اليوم لو أعطيت الأجر وأعطيت شيئا يسيرا زيادة عليه تشكر هذا المنعم وتقول كريم، تذكره في المجالس فكيف بمن يجازي الحسرة الحسنة بعشر أمثالها الدهر، والنفقة يضاعفها إلى 700 ضعف. قال ابن رجب رحمه الله: مضاعفة الحسنات إلى عشر هذا في كل حسنة، والمضاعفة إلى 700 ضعف بحسب الإخلاص والتقرب لله عز وجل. مشاهد إحسان الله عز وجل لخلقه كثيرة، منها تكريم الله لبني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلكم على كثير من المخلوقات، ألا يستحق المحبة والشكر؟ تسخيره المخلوقات لبني آدم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يحاط به علما من إحسان الله لخلقه. هذا يستوجب محبة الله، محبة تفوق كل محبة وتغلب كل محبة، لأنه ما من إحسان يصل إليك من مخلوق إلا فهذا المحسن هو سبب، والله عز وجل هو المنعم المتفضل صاحب الإحسان. ذكر الإمام ابن القيم أسباب يباشرها الإنسان بجوارحه تزيد في المحبة، وما ذكرته هي من البواعث القلبية لمحبة الله. فذكر من أسباب المحبة قراءة القرآن بالتدبر، فإنها موجبة لمحبة الله، تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، دوام ذكره على كل حال، إيثار محابه على محاب غيره، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، انكسار القلب لله عز وجل، مجالسة المحبين لله عز وجل المذكرين به، مباعدة كل سبب يبعد عن محبة الله، إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لمحبة الله. علامة محبة الله: هذه المحبة ليست دعوة ولكن لها برهان بيّنه الله عز وجل في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ذكر الله عز وجل هنا من يدعي المحبة: إن كنتم تحبون الله تدعون هذه المحبة فهذا برهانها، فاتبعوني يحببكم الله. يأمر الله نبيه أن يخاطب الأمة بهذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا برهان المحبة. كذب من يدعي المحبة وهو مضاد لهذه المحبة، فإن المحبة موجبة للطاعة، وهذا أمر فطر عليه الناس. الخدمة إنما تكون بسبب المحبة، فإذا أحببت خدمت، وتثقل الخدمة لمن تبغض، حتى لو قيل لك أعطني كاس ماء وهو في متناول يدك وأنت تبغضه، ما تنشرح القلوب إلى أن تفعل هذا الشيء لأنك تبغض فلانا. ولو قال لك من تحب: اذهب إلى أبعد البلاد وأتني بكذا، لذهبت. فكيف بمحبة الله؟ فإذا وجدت هذه المحبة استلزمت الطاعة لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل ذكر برهان المحبة وذكر ثوابها: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا ثوابها من الله. يعني من أحبه الله أحبه الله وغفر له ذنبه. إذن هذا هو برهان المحبة وميزانها الحقيقي، وهو الاستقامة على طاعة الله. فإذا رأيت الرجل على استقامة وانقياد لشرع الله عز وجل فهذا دليل المحبة. وأما محبة لا يظهر منها إلا القصائد والأشعار وتسطير الكلام في الكتب دون أن يثبت برهانها ويقوم بواجبها وهو الانقياد لأمر الله، فهذه ليست محبة صحيحة، وإنما هي محبة على اللسان، تجري على اللسان. أيضاً مما يدل على نقص هذه المحبة أن يحب غير الله مع الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية قولان: يحبونهم كحب المؤمنين الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حباً لله، وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حباً لله. قال: وهذا هو الصواب. قال: والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد محبة المؤمنين لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أحب شيئاً كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك. شرك أصغر، الشرك الأكبر. من أحب شيئاً كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك. لأن المحبة العظيمة التي يجب أن تمتلئ القلوب بها هي محبة الله، ولا يمكن أن تكافئ هذه المحبة إحسان الله، ولا يمكن أن توازي شيئا من عظمة الله وكمال الله، ولكن الله عز وجل رضي منا القليل، أعطانا الجزيل ورضي منا القليل. لوازم محبة الله لوازم كثيرة، منها أن محبة الله مستلزمة لمحبة شرع الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بها. انظر إلى الصلاة في نفسك، هل هي محببة إليك؟ القراءة محببة إليك؟ الذكر محبب إليك؟ الصوم محبب إليك؟ فإذا أحببت العبادات هذا هو لازم محبتك لله عز وجل. هناك عدة لوازم: التواضع للمؤمنين، إظهار عز الإسلام في معاملة الكفار، الجهاد في سبيل الله، أن لا تأخذ المحب لومة لائم في الله عز وجل. جمعها الله عز وجل في آية في قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، يخضعون ويتواضعون للمؤمنين، أعزة على الكافرين، وهذا عكس حال المنافقين اليوم، تجدهم يذلون للكافرين وهم أعزاء على المؤمنين والعياذ بالله. والصحابة قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا حال المحب، المحب لله متواضع للمؤمنين، يرحم المؤمنين ويظهر عز الإسلام عند الكفار. من صفاتهم يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، هذه من صفاتهم. ولا يخافون لومة لائم. سبحان الله، لما ذكر الجهاد قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما لم يقل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ضرب السيوف ولا يخافون القتل؟ أقول إن لوم اللائمين هو أشد في التثبيط من ضرب سيوف الكافرين. لماذا؟ الشجاع الآن إذا أراد أن يخوض المعركة قيل له ستقتل، قال حي على الشهادة، ستجرح، قال في سبيل الله، لا يثني عن هذا شيء. لكن إذا جاءه صديق قال أنا صديقك المحب وأنا قريبك وأنا شيخك أو أنا تلميذك وأنا محب لك، واستبقي نفسك، ولو ذهبت للجهاد لهلكت، نحن نريدك ونستبقي علمك ونستبقي بقاءك فينا، والله لربما يرجع. لأن لوم اللائمين وخاصة عندما يأتي في سياق النصيحة ويأتي اللوم، تتركنا لمن؟ تقول الزوجة ويقول الأبناء ويقول القريب، تتركنا لمن بعدك؟ فلربما ترك الجهاد، ترك الأمر بالمعروف، ترك الصدع بالحق، لأن هذا من المحبين. دائما اللوم يأتي من المحبين وضرب السيوف من الأعداء، ولهذا قال الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم. فهي منزلة عظيمة أن لا تخشى في الله لومة لائم، لا تغتر بمدح الناس، علامة فهامة سلفي شديد على أهل البدع. كم هلك من هلك بسبب هذه الكلمات، هؤلاء لا ينفعونك عند الله. يراقب المسلم الله عز وجل، لا تخشى في الله لومة لائم، لا تخشى أن تبدع، لا تخشى أن تقتل، لا تخشى أن تمنع المال، لأن الله عز وجل متكفل بكل خير. فهذه من لوازم محبة الله عز وجل، معوقات محبة الله، معوقات كثيرة، ولعلي أختصر لأن الحديث طال. من هذه المعوقات وأعظمها الجهل بباب الأسماء والصفات. كم حرم هؤلاء الجهلة بباب الأسماء والصفات؟ حرموا الأصل الذي هو أصل المحبة، جهلوا كمال الله، جهلوا إحسان الله. عامة المتكلمين والفلاسفة الذين يدعون العلم والحكمة يعتقدون أن الله لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، لأنه لو تسمى لأشبه المخلوقات، ولو اتصف بصفة لأشبه المخلوقات، فغفلوا عن أعظم باب من أبواب العلم، وسلكوا مسلكين، منهم من عطل وقال أنه معطل عن كل الصفات، ومنهم من شبه، ويلتقون في الجهل بالله عز وجل. فهؤلاء هم أعظم الناس حرمانا وأغلظهم قلوبا عن محبة الله عز وجل، ولهذا ينكرون رؤيته وينكرون وجهه وينكرون محبته، حتى إن منهم من يقول أن الله لا يحب أصلا كما تقدم، وأنه لا يحب لأن المحبة ضعف، يقول يتنزه الله عنها. فهذا أعظم حاجب، وهو الجهل بأسماء الأسماء والصفات. وأعظم باب من أبواب الترغيب ومن أبواب الاستقامة هو العلم بالأسماء والصفات. والله ما استقامت العبادة لمؤمن إلا لعلمه بالله، ولا يمكن أن ينال هذا العلم إلا بما أخبر الله عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية العلم له ثلاث طرق، إما بالرؤية، وإما برؤية المثيل، وإما بالوصف. الله عز وجل لم نره بأعيننا في هذه الحياة، وليس له مثيل ونظير يقاس عليه، وما بقي من العلم به إلا الوصف، وليس أحد أعرف بالله من الله ثم رسل الله الذين أوحى إليهم هذا العلم. فهذا هو الطريق الوحيد للعلم بالله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، ونزه نفسه عما يصفه به الواصفون. من أسباب ومعوقات محبة الله الذنوب، هذه الذنوب التي رانت على القلوب وحجبتها عن صفاء المحبة وعن منازل محبة الله عز وجل، كم حرمت الذنوب محبة الله. والله إن الإنسان يحزن عندما يجد في التاريخ رجل يتغنى بامرأة إلى أن مات وهلك بسبب حبه لامرأة. كرمك الله وشرفك وتعلق قلبك بامرأة وتموت بسببها، أين العقول؟ أين الفطر؟ وسيأتي كلمة لأحد العلماء في هذا الباب. محبة المعاصي والإقبال عليها مع ما فيها من الآلام، مع ما فيها من الهوان، ما عصى الله أحد إلا ذاق مرارة الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة، ومع هذا يقدمون عليها. ومن أعظم عقوبة المعاصي أنها تحجبك عن العلم بالله وعن محبة الله. من معوقات محبة الله ترك الجهاد، لأن الناس آثروا الدنيا وأحبوها، ومن أحب الدنيا فإنها تحجبه عن مراضي الله وعن الجهاد في سبيل الله. من معوقات محبة الله محبة وموادة الكفار والمحادين لشرع الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هم بعض الصحابة أن يقتل أباه، وقتل بعضهم أباه. وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، وهو ابن لعبد الله بن أبي رأس المنافقين في المدينة، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فتقدمه ووقف على باب المدينة، قال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، فرسول الله الأعز وأنت الأذل. هذا الإيمان، هذه التقوى، هذا والده ليس صديقه وليس فلان ابن فلان. عندما يعرض عن شرع الله تأخذ بقول فلان وتعظم فلان، تقدم قول فلان على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتيك رجل مثلك يقول: اهجر فلان، واصل فلان، قاطع فلان، سلم على فلان، امدح فلان، وتستجيب له وأنت تعلم أن هذا عاصي لله، وهذا محب لله، وهذا موالي لله، هذا يقول الحق، ويأمرك هذا الذي يأمرك أن تبغضه، وهذا يقول الباطل، ويأمرك هذا الولي الذي تتخذه وليا أن تنصره وتستجيب، ويقول: أنا سلفي. سلفي تزن الناس بالقرآن والسنة. أطع من أطاع الله وأحب من أحب الله، ليس لنا من الأمر شيء. الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله. الموالاة ليست مصالح خاصة، تمدحني وأمدحك وتعطيني وأعطيك. الموالاة تكون لله، ولا يجوز التلاعب بدين الله. إذا رأيت الرجل يستقيم على طاعة الله فواله، محبة لله، كما قال العلماء المحبة الصادقة في الله لا تزيد بإحسانه إليك ولا تنقص بإساءته إليك، لأنها ليست للدنيا. أما الدنيا نعم، إذا أعطيتني أنا أحبك وأمدحك، وإذا منعتني أبغضك، هذه للدنيا. ولو تسترنا بستار المحبة في الله، محبة صادقة تحب هذا الرجل لدينه وتبغض فلان لمعصيته لله عز وجل. أختم الحديث بجملة يسيرة من أقوال العلماء في هذه المحبة. يقول مالك بن دينار: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله. محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. كان بعض السلف إذا أقبل الليل يفرح فرحا شديدا. لماذا يفرح؟ سهرة عند فلان ومعازف وموسيقى، لأنه إذا جاء الليل يقومون الليل يناجون الله، يبيت الليل راكعا ساجدا قائما، فإذا أقبل الليل فرح وقت المناجاة. سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما يتقرب به إلى الله أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره جل وعلا. قال إبراهيم بن أدهم: لو أن العباد علموا حب الله عز وجل لقل مطمعهم ومشربهم وملبسهم وحرصهم، وذلك أن ملائكة الله أحب الله فاشتغلوا بعبادته عن غيره، حتى إن منهم قائما وراكعا وساجدا منذ خلقه الله، أو منذ أن خلق الله الدنيا، ما التفت إلى عمن يمينه وشماله اشتغالا بالله عز وجل وبخدمته. ملك منذ أن خلقه الله وهو ملازم العبادة ما يلتفت عن يمينه وشماله. نحن لا نلتفت، نحن أبداننا وجوارحنا وأوقاتنا كلها ضائعة هباء منثورا إلا من رحم الله. قيل للفضيل بن عياض: متى ينتهي العبد في حب الله؟ قال: إذا استوى عنده منعه وعطاؤه، يعني إذا أعطاك الله أو منعك يستوي، هذا دليل المحبة. هذا المثال الذي ذكرت في العشق. سئل أحد العلماء عن العشق فقال: قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره. هذه نظرة العلماء للعشق. قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره، يعبد امرأة، مجنون ليلى أو مجنون فلان أو فلانة. هذا مر التاريخ، ملأ الدنيا من الشعر يتغنى بامرأة، وأحدهم لما تزوجها طلقها، وهم سراب. خلقك الله ليكون هذا القلب محب لله وتصرف هذه المحبة لامرأة أو لمال؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، عباد للدنيا. قال بعض العلماء: العارف بالله آنس بالله فاستوحش من غيره، وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه، وذل لله فأعزه الله في خلقه. كانوا يعرفون تعظيم الرجل لله بتعظيم الناس له، وذكروا أن عمر يسير في الطريق فيلتفت من خلفه فيخر من خلفه 7 من الصحابة على الركب تعظيما لعمر. لما؟ لأن عمر خاف الله فخافه الناس. وإذا ذل العبد بمعصية الله أذله الله، وإذا أعز نفسه بطاعة الله أعزه الله. هنا حادثة لطيفة للجنيد مع أصحابه، قال تعالوا بنا نذكر الصالحين فبذكرهم تحل البركة. فقال بعض طلبته يا شيخنا إذا ذكرنا الصالحين تحل البركة، فماذا إذا ذكرنا الله؟ ثم أطرق فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أختم بنقل عن الإمام ابن القيم، والحديث يطول ولكن نختصر لذهاب الوقت. يقول ابن القيم رحمه الله لو اجتمعت محبة الخلق كلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل وعلا. قال ولهذا لا تسمى محبة الله، محبة العبد لربه عشقا، لأن إفراط المحبة، لأنه يعني العشق إفراط المحبة، والعبد لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط. يقول لو اجتمع الخلق كلهم على قلب أعظم رجل يحب الله عز وجل ما أدوا حق هذه العبادة. كلمة أخرى عن شيخ الإسلام بن تيمية عجيبة، يقول إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعهم الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ سبحان الله، شيء عجيب والله. يعني يقول الآن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، فكيف بقلوب امتلأت بكلاب الشهوات وصورها؟ شيخ الإسلام لما يتكلم ما جاءت عندنا هذه المناظر المخزية وهذه القنوات وهذه الصور الخليعة. الآن الصور حقيقية ممتلئة القلوب بهذه الصور، عاكفة على هذه الصور. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في عهد الصحابة في العبادة، والآن قليل من الليل ما يهجعون في هذه الأفلام وهذه الشاشات. يعني شيخ الإسلام يتكلم صور كلاب الشهوات وصورها، الصور الآن حقيقية في جوالاتنا وفي بيوتنا ويعكف عليها الليل والنهار. يذكر أحدهم يقول والله، يعني طالب علم رجل عاقل، كلمت مرة فقال أنا لا أستخدم هذا الجوال الذي في هذه التقنية. قلت لماذا؟ قال مرة فتحت الجوال من الفجر ما شعرت إلا وقد أذن الظهر وأنا منبهر بهذا الجوال، فقلت أنا لا يصلح لي فتركت هذا وأخذت جهاز آخر. هذا عاقل اتعظ من مرة واحدة. هناك ناس الآن الليل والنهار مضت أعمارهم 60-70 وهو عاكف على هذه الأشياء إلى أن يأتي الأجر ويخرجون من هذه الغرفة ويذهب إلى القبر وهو عاكف على هذا الجهاز والعياذ بالله. فتنة عظيمة والله، ما ابتليت الأمة بأعظم من هذه الفتنة. نوافذ مفتوحة بين المسلمين وبين الكفار في كل رذيلة تفتح الآن في بيوت المسلمين وبأيسر طريق وبأسهل طريق، فأي شيء أعظم من هذه الفتنة؟ نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.